والتسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا درس جديد من دروس شرح كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. وصلنا فيه إلى الدليل الرابع من أدلة الأحكام. أدلة الأحكام منها المتفق عليها ومنها المختلف فيها. تكلمنا عن القرآن الدليل الأول من أدلة الأحكام، والسنة الدليل الثاني، والإجماع، وأيضا الدليل الرابع القياس. القياس تكلمنا عنه وبينا، قلنا هو القياس يعني الحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، الحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. فعندنا الأصل حكم ثابت بالدليل، والفرع حكم لم يأتي به دليل. فننظر إلى العلة التي تجمع بينهما، فإن كانت العلة واحدة ألحقنا هذا الفرع بالأصل، وإلا فلا قياس. لذلك أركان القياس أربعة: الأصل وهو الحكم الذي ثبت في الشرع، حكم المسألة، ودليل الأصل، حكم الأصل، وعلة الحكم والفرع الذي نريد أن نلحقه بالأصل. فعندنا الحكم الشرعي، يعني لنضرب مثالا، حرمة الخمر، الخمر هي الأصل، حكمها التحريم، علتها الإسكار. هنا عبد الرحمن، عندنا الأصل يعني كمثال الخمر، حكم الأصل لنقل يعني الخمر حكمها محرمة، علتها الإسكار. الفرع هو الحكم أو الشيء الذي لم يرد حكمه في الكتاب أو السنة أو إجماع أو غيره. فنحن نريد أن نلحق الفرع بحكم الأصل بالعلة التي تجمع بينهما. إذن أهم أركان القياس هو العلة، أهم أركان القياس، وأهم شيء ينبني عليه يعني دليل القياس هو معرفة العلة. لأن القاعدة ماذا تقول؟ تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، غابت العلة غاب الحكم. ذكرنا شروط الأصل، ذكرناها شروط الأصل، يعني قلنا الشرط الأول أو الركن الأول الأصل، وهذا الأصل شروط القياس. قال القياس عملية القياس لا تصح إلا إذا توافرت شروط خاصة، منها ما يتعلق بالأصل ومنها ما يتعلق ببقية الأركان. فالذي يشترط في الأصل أن لا يكون فرعا لأصل آخر، أي أن يثبت حكمه بنص أو إجماع، يعني لا يقاس على المقيس. 197. أما شروط الأركان الأخرى فتحتاج إلى شيء من التفصيل، إذن شرط الأصل أن يكون أصلا ثابتا لا أن يكون فرعا لفرع. أما شروط حكم الأصل طبعا هذا خطأ مكتوب هنا وهذا اللي سبب لنا الإشكال. أي هذا هنا شروط حكم الأصل صفحة 197. يعني عندنا حكم الأصل ما هي شروطه حتى يدخل في أركان القياس؟ أولا قال أن يكون حكما شرعيا عمليا، حكما شرعيا عمليا. قوله حكما شرعيا عليك السلام الله، حكما شرعيا بمعنى أن باب يعني ما يحكمه العقل أو غير ذلك لا يدخل. حكما شرعيا يعني باب القياس هنا يتعلق بالشرع. عمليا يعني بالأحكام العملية، فخرج عندنا إيش؟ الأحكام الاعتقادية ليس فيها قياس. من شروط الحكم، من شروط حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا عمليا. إذن مسائل الاعتقاد لا، وكذلك يلحقون بها مسائل السلوك وغيرها. قال أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بنص الكتاب أو السنة. أما إذا كان ثبوته بالإجماع فقد قال بعض الأصوليين يصح القياس، وقال بعضهم لا يصح. والصحيح أنه يصح القياس لأن الإجماع لا يكون إلا على دليل، الإجماع لا يكون إلا على دليل. قال ولأن القياس يقوم على معرفة علة الحكم وعلى أساس وجودها في الفرع، في الفرع يسوى بالأصل في حكمه، وهذا لا يتأتى فيما ثبت حكمه بالإجماع لأن الإجماع لا يشترط فيه ذكر مستند، ومع عدم ذكر المستند لا تعرف علة الحكم فلا يمكن القياس. وقال آخرون تصح تعدية الحكم بالقياس حتى في هذا. أولا إذن أن يكون حكما عمليا ثابتا شرعيا ثابتا بالكتاب والسنة وعلى الصحيح القياس. الثاني الإجماع، وعلى الصحيح الإجماع. الثاني قال أن يكون معقول المعنى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل أن يدركها أو إدراكها. عبد الرحمن دور لنا هذه. نعم هنا حولنا على قال أن يكون معقول المعنى، يعني أن يكون حكم الأصل معقول المعنى. عندما نقول معقول المعنى بمعنى يعني عندنا الأحكام إما أن تكون معقولة المعنى، معقولة المعنى كالمعاملات، أو أن تكون غير معقولة المعنى كالأمور العبادات. ومنها ما يشترك يكون يجتمع فيه أنه معقول المعنى وغير معقول المعنى. أضرب أرجع يعني عندنا الأحكام الشرعية منها ما هو معقول المعنى، العقل ممكن يدرك العلة معقول المعنى. مثال تحريم الخمر، الخمر محرمة، السبب العلة الإسكار، العلة الإسكار، فتحريم الخمر هل هو معقول المعنى أم لا؟ معقول. تحريم الربا معقول المعنى أم لا؟ نعم، أكل أموال الناس بالباطل. تحريم السرقة كل هذا إيش؟ أحكام معقولة المعنى. طيب عندنا أحكام غير معقولة المعنى بمعنى أنها تعبدية، لماذا صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ لماذا؟ لا ندري. الله تبارك وتعالى حكم بها هكذا، أوجبها هكذا. لماذا صوم الشهر في رمضان وليس في شوال أو في المحرم أو في غيره؟ لماذا في شهر رمضان خاصة؟ هذا علة غير معقولة. لماذا جعلت الشمس هي علامة على أوقات الصلوات عند طلوع الفجر وعند دلوك عند زوال الشمس وعند كون ظل الشيء مثليه وعند الغروب لماذا؟ الله أعلم. إذن عندنا أشياء إيش؟ أمور تعبدية غير معقولة المعنى، وعندنا أحكام تجمع بينهما. فعندنا مثلا الزكاة، الزكاة تعبدية من جهة، معقولة المعنى من جهة أخرى. الزكاة والغالب يعني حيث دخل المال يعني يكون الحكم في الغالب معقول المعنى، في الغالب معقول المعنى. شوف هنا عبد الرحمن، هذه اصطلاحات لا بد من معرفتها وإدراكها إدراكا جيدا. احنا قلنا العلة قبل الكلام عن شروط العلة، هناك هذه الاصطلاحات الثلاث لا بد من معرفتها. العلة وهي موضوعنا هي وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم متعد إلى غيره غير ملغي، يعني لم يأتي إلغاؤه من الشرع. طيب السبب طبعا السبب والعلة سترون قد يأتيان بمعنى واحد. السبب وصف ظاهر منضبط لكنه غير معقول المعنى كأوقات الصلوات، يعني أوقات الصلوات سبب تمام، لكن هل نعلم لماذا هذه الأوقات؟ لا، غير معقولة المعنى. لكن فعندنا هنا العلة والسبب يجتمعان في أنهما سبب للحكم. فإذا كان السبب معقول المعنى سميناه علة، إذا كان معقول المعنى سميناه علة، إذا لم يكن معقول المعنى سميناه سببا. إذن العلة سبب وعلة، لكن ليس كل سبب علة، بينهما عموم وخصوص. يعني العلة هي سبب وعلة، لكن السبب قد لا يكون علة. كل علة سبب وليس كل سبب علة، كل علة سبب وليس طيب المصطلح الآخر الحكمة. الحكمة المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه للحكم، المصلحة. المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه للحكم. وممكن أن نضيف إلى هذا التعريف أو تعريف آخر أو إضافة، نقول هي وصف ظاهر غير منضبط، وصف ظاهر غير منضبط لأجله شرعت الأحكام. هذا التعريف الثاني أفضل أوضح، وصف ظاهر غير منضبط لأجله شرعت الأحكام. الله تبارك وتعالى، شوف إخوان، القاعدة العامة أن أحكام الشريعة، أحكام الله تبارك وتعالى كلها مبنية على الحكمة. علمناها أم لم نعلمها؟ قد نعلم الحكمة علما كليا، وقد نعلم الحكمة علما جزئيا، وقد لا نعلم الحكمة مطلقا. وأيهما أعلى مرتبة في الإيمان ما علمت حكمته أم ما خفيت؟ أيهما أعلى مرتبة في الإيمان ما علمت علته، يعني في التسليم والتصديق، يعني الآن ما خفيت، لأن تحريم الخمر لأنها تفسد العقل إلا ظاهرة. فممكن حتى بعض من لا يؤمن بالشرائع لا يرغب بالخمر لأن علتها ظاهرة. فعندما يقول الله حرمت عليكم الخمر، يعني إنما يعني الآية إنما الخمر والميسر، تحريم الخمر هذا التصديق به ظاهر، لكن عندما يقول لك تصلي عند الفجر ركعتين وعند الظهر أربع وعند العصر أربع وعند المغرب ثلاث وعند العشاء أربع والفجر تجهر بها والظهر تسر بها، تلاحظ هذا يحتاج إلى تسليم وتصديق أكثر، لأن العلة فيه مخفية، العلة فيه مخفية. فأحكام الله تبارك وتعالى كلها مبنية على الحكمة، لكن هل كلها مبنية على العلة؟ الجواب لا. لذلك سأضرب لكم مثلا، أضرب لكم مثالا لنفرق بين الأمرين أو بين هذه الثلاث. السفر، السفر ليس عليكم جناح، فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، تمام؟ السفر فيه قصر الصلاة وفيه إباحة الإفطار، الفطر في رمضان. طيب ما هي العلة أو الحكمة أو السبب الذي لأجله شرع قصر الصلاة وشرع الإفطار في السفر؟ هل هو ذات السفر، يعني سبب السفر، أم علة المشقة، أم الحكمة العامة في التيسير والتخفيف؟ الثلاثة موجودة، السفر سبب، المشقة علة، الحكمة إيش؟ التيسير عموم، التيسير والتخفيف. الآن نأتي إذا قلنا أن السبب، أن يعني سبب هو سبب السفر، سبب السفر، إذا قلنا أن سبب التشريع السبب هو السفر، بمعنى أني لي أن أقصر الصلاة سواء كانت هناك مشقة أم لم تكن، سواء كان أفطر في رمضان سواء كانت مشقة أم لم تكن. أما إذا جعلت السبب هو المشقة أو العلة هي المشقة، هنا ليس لي قصر الصلاة إلا عند المشقة، وليس لي قصر إفطار في رمضان إلا عند المشقة. طيب وإذا قلنا الحكمة، الحكمة فيعني الحكمة التخفيف فهي أيضا موجودة، لكن نأتي إلى العلة، إلى المشقة أو الحكمة، هل هما يعني المشقة هل هي وصف ظاهر منضبط؟ المشقة إذا قلنا أن سبب القصر والإفطار هو المشقة، هل هو وصف ظاهر منضبط أم يختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف الأعمار والأوقات ووسائل النقل يختلف؟ إذن يحتاج لنا أن نجعل لكل حال حكما، لأن العلة غير منضبطة. وهل الشرع حالنا إلا إلى علة غير منضبطة أم أنه علقه بالسفر؟ علقه بالسفر. لماذا علقه بالسفر؟ لأن السفر علة منضبطة، إلا من سافر من كذا إلى كذا قصر الصلاة وله أن يفطر بغض النظر. تبقى هنا الحكمة، الحكمة يعني أنا سافرت، فهل الحكمة أن أخذ بالرخصة أم لا أخذ، أفطر أم لا أفطر؟ الحكمة هنا إيش؟ قلنا الحكمة العامة رفع الحرج. فإذا كان في سفري وأنا مسافر وأنا صائم لا توجد علي مشقة ولا أذى، فالحكمة الصوم، الحكمة الصوم. وإن كان فيه مشقة فهنا الحكمة الإفطار. طيب هل يقاس على الحكمة؟ أبدا، لأن انظر الحكمة وصف ظاهر غير منضبط، السبب وصف ظاهر منضبط لكن غير معقول المعنى، العلة وصف ظاهر منضبط معقول المعنى. إذن في السفر هل نقيس على العلة أم نقيس على السبب؟ هنا مبدأ الخلاف، مبدأ يعني من الصحيح أننا نقيس العفو أن الحكم يدور مع سببه وعلته، لأن السبب والعلة هنا قد اجتمعا. فالسفر شوف المسافة وصف ظاهر منضبط، المشقة وصف ظاهر غير منضبط، يتعلق باختلاف الأشخاص. فهنا طبعا السبب هو المسافة والعلة هي المشقة، فالصحيح أن في السفر البناء على السبب، مع أنه ممكن أن يكون علة، لأن عادة السفر فيه مشقة أم لا؟ يعني لكن هل هي ملازمة لكل سفر؟ هنا لو قسنا على يعني في السفر العلة والسبب تلازمة، في السفر العلة يعني عندنا وصف ظاهر منضبط هو المسافة، وصف ظاهر غير منضبط المشقة، فهنا لا نمشي على العلة، نمشي على السبب والعلة في وقت واحد. لذلك من قال أنا لا أقصر الصلاة لأني لا أجد مشقة، نقول لا، تبقى السنة القصر حتى وإن لم تجد مشقة، تبقى السنة القصر وإن لم تجد فأحيانا هنا تداخله. لكن مثلا لو جئت إلى رجل انقطعت به السبل وهو في صحراء ولم يجد إلا ميتة، ميتة، ما هو السبب المبيح للأكل؟ الموت، يعني السبب المعقول المعنى هو الموت، لكن السبب الغير منضبط هو العلة، قد يموت وقد لا يموت. يعني لو علمنا أنه يموت سيكون هذا سببا، لكن لو تردد موته ممكن يموت وممكن لا يموت، يرحمك الله. هنا هل نأخذ بالسبب نقول لا يأكل إلا إذا أوشك على الهلاك، أم نقول بل نأخذ بالعلة ويأكل بمجرد الخوف؟ شوف الموت سبب، الخوف من الهلاك علة، هنا بماذا نعمل؟ هنا نعمل بالعلة، بالعلة. لماذا؟ للحفاظ على النفوس، لأننا لو قلنا لا يأكل إلا إذا شرف الهلاك لعله لا ينتفع من الأكل بعد ذلك، لكن خاف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، العلة غير منضبطة، لكن أحيانا نقدم السبب. شوف في السفر متلازمة، هنا بينهما تلازم، لكن نعمل بالعلة للحفاظ على النفس، مع أن السبب أكثر انضباطا منها، لكن لا نبقى إلى الموت. ما أدري وضحت الفكرة؟ جيد. نعم. السبب يكون منضبط على السبب نفسه، لكن العلة تكون على حال الشخص. يعني احنا ما نفصل بين العلة والسبب، احنا اصلا مفصلات. يعني هو لا لا لا لا لا، العلة والسبب يشتركان لانهما اصل الحكم، لكن اذا كان معقول المعنى كان علة، غير معقول المعنى سبب، واحيانا يجتمعان. حتى من اهل العلم من لا يفرق بين العلة والسبب، لا يفرق. لذلك نجد أن أحيانا أنت تغلب جانب السبب كما في السفر وتترك العلة اللي هي المشقة، ها؟ وأحيانا تغلب العكس، يعني هذا الذي شارف على الموت سبب أكل الميتة الموت حتى لا يموت، لكن أنت لا تتركه إلى أن يصل إلى الموت. الخوف وهو علة، مع أنها علة غير منضبطة، قد تخاف ولا تموت، تمام؟ قد تخاف لكن أبيح له الأكل بمجرد الخوف. فهنا ينظر أي المعنيين يغلب على الآخر. نعم. طيب، قال أن يكون معقول المعنى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العاقل إدراكها. شوف، مبني على علة يستطيع العاقل إدراكها. ليش؟ هو السبب أليس علة أيضا؟ يعني أليس هو علة الحكم؟ لكن لا نسميه علة لأنه غير معقول المعنى. قال مبنيا، أن يكون مبنيا على علة يستطيع العاقل إدراكها، لأن أساس القياس إدراك علة الحكم. أنا قلت لكم أصل القياس وأهم أركانه معرفة العلة، إذا عرفت العلة أمكن. قال وإدراك تحققها في الفرع حتى يمكن أن نعديه إلى غيره. جيم، يعني لن أقرأ كل الكلام، جيم عندنا ألف باء جيم، نعم. أن يكون له علة يمكن تحقيقها في الفرع. الآن كلامنا إيش؟ في شروط حكم الأصل. شروط حكم الأصل: الأول أن يكون حكما شرعيا عمليا، الثاني أن يكون معقول المعنى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل إدراكها، الثالث أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع. فإذا كانت علة قاصرة على الأصل لا يمكن تحققها في الفرع، عند ذلك لا قياس، لأن القياس يستلزم اشتراك الفرع والأصل في علة الحكم. فإذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في الأصل لا يتصور الاشتراك في العلة، وبالتالي لا يمكن القياس، كقصر الصلاة في السفر أو إباحة الفطر فيه. فعلة الحكم في الاثنين السفر، والغرض منه دفع المشقة، ولكن هذه العلة هي السفر لا تتحقق في غير السفر، فلا يمكن أن يقاس عليه من يقوم بالأعمال الشاقة. شوف، أنا فصلت لكم بين، هو هنا جمع، فصلت لكم بين السبب والعلة يعني في السفر. لو جعلنا العلة هي المشقة، أيهما أولى بقصر الصلاة، العامل اللي على السكلة صاعد ويشتغل أم المسافر اللي نايم بالفندق؟ العامل. فلو كانت العلة هي لو كانت المشقة هي المقياس لكان هذا أولى من ذاك، لكن هنا نقول العلة هنا غير منضبطة المشقة، فنذهب إلى السبب. أي قال أن يمكن تحققها في الفرع. طيب، رابعا أن لا يكون حكم الأصل مختصا به، لأن اختصاصه به يمنع تعديه إلى الفرع، وإذا امتنعت التعدي امتنع القياس قطعا، لأن القياس في هذه الحالة مناقض للدليل. مثال ذلك ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، جمع أكثر من 4 نسوة في ذمته في وقت واحد، هل تقاس الأمة عليه؟ لا، نقول هذه علة غير متعدية، هنا دليل الاختصاص قائم. أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصوم، هذا أيضا مما اختص به. أو أنه عليه الصلاة والسلام كانت تحرم عليه الصدقة، هنا شوف أهل بيته هو ألحقهم به وما ألحقت الأمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة الزكاة، طيب هل الأمة يحرم عليها أكل الزكاة؟ لا نقيس. أهل بيته هل قسناهم عليه؟ قياسا أم جاء الدليل بخصوصهم؟ جاء الدليل، يعني هنا ليس القياس. نحن لم نقص آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومنعناهم من الزكاة، بل النص جاء قال لما أخذ الحسن ثمرة فقال له كخ يعني، فأخذ منه وقال أما شعرت أن آل محمد لا نأكل الصدقة. شوف هنا ما جاء بالقياس وإنما جاء بالنص. نعم، قال لا يكون حكما مختصا. هذه الشروط الأربعة، هذه شروط حكم الأصل. أما شروط حكم الفرع، أما شروط الفرع، احنا عندنا الأصل، حكم الأصل، العلة، الفرع. ثانيا شروط الفرع، يعني الفرع الذي نريد أن نجعل له حكما. قال أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه. لذلك ماذا يقال؟ يقال لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. فالفرع إذا كان حكمه منصوصا عليه، لماذا نذهب ونقيسه على أصل آخر؟ لا، لأن النص يعتبر أصلا بذاته. طيب، أولا أن يكون الفرع غير منصوص عليه، لأن القياس يرجع إليه إذا لم يوجد في المسألة نص، إذا لم يوجد. طيب إذا كان هناك نص فلا ترجع. طيب، ومن المقرر عند الأصوليين لا اجتهاد في معرض النص، وطبعا ولا قياس في مع النص إلى غير ذلك. هو ضرب مثالا قال وعلى هذا فقول القائل إن عتق الرقبة غير المؤمنة لا تجزئ في كفارة اليمين قياسا على كفارة قتل الخطأ، أي قتل الخطأ الواردة في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. شوف، عند الشافعية قال عتق الرقبة المؤمنة، أين ورد اشتراط المؤمنة في عتق الرقبة؟ في القتل، في كفارة الظهار قال تحرير رقبة، في كفارة اليمين قال تحرير رقبة. فهل جميع الرقاب التي جاءت هي كلها يشترط أن تكون مؤمنة قياسا على القتل، أم تجوز يعني غير المؤمنة؟ يعني هو هذه المسألة. هنا قال أن يكون الفرع غير منصوص عليه على حكمه، لأن القياس يرجع إليه إذا لم يوجد في المسألة نص. ومن المقرر عند الأصوليين الاجتهاد في معرض النص، فإذا وجد النص فلا معنى للقياس. وعلى هذا فقول القائل إن عتق الرقبة غير المؤمنة لا تجزئ في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل الخطأ الوارد في قوله تعالى قياس غير صحيح لمخالفته للنصوص الواردة في كفارة اليمين. طبعا هذا المثال، قد لا يستقيم هنا، هذا المثال لا يستقيم. السبب لأن يعني هم يعني مثلا عند الشافعية يشترطون في اليمين والظهار أن تكون مؤمنة، يعني قياسا على القتل. طيب هل كفارة اليمين منصوص عليها؟ منصوص عليها. طيب منصوص عليها، هل ذكر المؤمنة؟ ذكر مطلقا. طيب لماذا لا يصح القياس؟ مخالف هنا مطلق وهناك مقيد، أليست القاعدة حمل المطلق على المقيد؟ ها؟ لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟ أنا أقول لكم لأن السبب مختلف، السبب مختلف. ها؟ السبب إذن القياس غير ممكن. الصحيح أن القياس غير ممكن لأن السبب مختلف. يعني في القتل هذه علة، علة القتل، لكن في كفارة اليمين علة أخرى، تمام؟ ومن حيث المعنى العام الحكمة يختلفان. القتل تغلظ على القاتل، لا يعتق إلا رقبة مؤمنة، والمؤمنة تكون غالية الثمن غالبا. في كفارة اليمين لا أعتق أي رقبة، المهم تعتق، يعني باب التخفيف. وهكذا المثال هنا يعني لا يستقيم، أو يعني ليس واضحا. لا أقول لا لا لا، شوف، شروط أن يكون الفرع غير منصوص عليه. لا، لو يعني لنقل يجوز قياس المشقة، يجوز قياس المشقة على السفر في الإفطار، هل يجوز؟ هل نقيس؟ هل ممكن أن نقيس المشقة؟ نقول ممكن أن نقيس. لماذا؟ لأن المشقة غير منصوصة، فممكن أن نقيس. لكن لو ورد حكم خاص في المشقة نقول ورد فيها دليل ولا يمكن أن نقيس. الآن من بلغت به المشقة الشيء الكبير وهو صائم، هل له أن يفطر؟ جواب نعم، بالنص أم بالقياس؟ بالقياس. إذن شرط أن يكون غير منصوص عليه، وهنا غير منصوص عليه، وهذا المثال قد يكون أقرب. طيب الثاني، يعني من شروط الفرع الثاني، أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، وهذا أصل أصول القياس. أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، لأن شرط تعدي الحكم للفرع تعدي العلة. وأنا ذكرت لكم سابقا، قلت لكم العلة يعني أقسام القياس، عندنا قياس أولى وقياس شبه وقياس أدنى. هنا ماذا قال؟ قال أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، فعندنا قياس الأولى أن تكون العلة أولى، ولا تقل لهما أف. طيب الضرب يجوز؟ لا، نقيس الضرب على الأف من باب أولى، نقيس الدفع والزجرة من باب أولى، تمام؟ قياس الشبه أن توجد علة الأصل في الفرع متساوية أو متقاربة، متساوية أو متقاربة، مثل علة المخدرات موجودة في الخمر، علة قد تكون أعلى وقد تكون أدنى أو متساوية، هذا قياس إيش؟ الشبه. قياس الأدنى أن تكون العلة موجودة لكنها أخف. وذكرت لكم، قلت هل نقيس السجائر مع أنها محرمة على الخمر في التحريم؟ نأتي نحرمها قياسا على الخمر؟ لا، لأنه إيش؟ قياس أدنى. لكن نبحث عن نصوص أخرى، مثلا لا تقتلوا أنفسكم، لا تبذر تبذيرا إلى غير، لكن لا نقيس لأنها أدنى. طيب ميت، إنسان قتل إنسانا عمدا، هذا القتل سبب، ما حكمه؟ القصاص ما لم يعفو الأولياء. طيب إنسان جاء إلى ميت فقطع رقبة الميت، هو ميت وقطع رقبته، هل نقول يقتل به لأنه اعتدى على نفس؟ هذا قياس أدنى، نعم هذا نفس لكنه ميت ليس حيا. إذن هل نقول من قطع رأس ميت يقتل به؟ لا، هنا قياس أدنى، لأن هاي النفس أدنى من هذه وهكذا. فقال أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، وهذا الوجود إما أن يكون أعلى وأن يكون مساوي، أما الأدنى فلا يعتبر. إذا كانت عند الحنفية هذا يأتينا، هناك باب يسمى باب الاستحسان، باب الاستحسان، أحيانا يغلبون العلة الأدنى لسبب معين، ويأتينا إن شاء الله في حينه. إيش قد بقى وقت؟ لا تونا بدينا النوب، وقفوها الساعة لا حتى الوقت عليك الساعة. شروط العلة، وهذا هذا وحده يحتاج إلى درس. شروط العلة: وصف ظاهر منضبط متعد غير ملغي، هذا وحده يحتاج إلى درس، وسنكثر إن شاء الله من الأمثلة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.